شغلني هوا ولا هقدر في يوم انساه، ولو يبعد عيني شايفاه بيوحشني. هموت لو دي ليلة في بعد والله عذاب، وعيني تملي واحنا بعاد ما بتنامش. شغلني هوا ولا هقدر في يوم انسى، ولو يبعد عيني شايفة بيوحشني. هموت لو دي ليلة في بعد والله عذاب، وعيني تملي واحنا بعاد ما بتنامش. ليالي سهرة بفكر فيك وحيران، مفيش غير عمري في سمايا مصبرني. ليالي وبتسأل نجوم الليل عليك دايما، حبيبك فين ومش جنبك وتحرجني. بفكر فيك وحيرة، مفيش غير عمري في سمايا مصبرني. ليالي وبتسأل نجوم الليل عليك دايما، حبيبك فين ومش جنبك وتحرجني. بفكر فيك وحيران، مفيش غير عمري في سمايا مصبرني. ليالي وبتسأل نجوم الليل عليك دايما، حبيبك فين ومش جنبك وتحرجني. وحيرة مفيش غير عمري في السماء صبرني. ليالي وبتسأل نجوم الليل عليك دايما، حبيبك فين ومش جنبك